فاتن حمامة. آه طبعا طبعا. أنت عارفة يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبي على الناس دي. إيه الناس دي؟ الناس دي كانوا عظماء يا جماعة قوي وتاريخ طويل. برضو كان نفسي قوي أعمل معها لقاء، وهي كانت مقلة جدا وصعبة جدا، مفيش فايدة يعني، صعب إنك تعملي معها توصلي لها أو تعملي معها لقاء. أقنعتيها إزاي أستاذة سوفيا؟ والله بصي، يبدو ان برضو رصيد الانسان الحمد لله شفعله. تصوري يعني احنا مره كنا في مهرجان اسكندريه، فانا قلت دي فرصه بقى، دي فرصه انها موجوده وكانت بتتكرم، فسعيت اليها. طبعا كاميرات كلها ساعات كانت بترفض ترفض ترفض، فروحت لفلها كده من ورا الكواليس ورحت لها قلت لها مدام فاتن انا نفسي قوي اعمل لقاء مع حضرتك. قالت لي بصي انا انت بالتحديد انا هعمل معك لقاء، انت بالتحديد يا سهير شلبي انا احب اعمل معك لقاء. قلت لها والله بجد بجد؟ قالت لي بصي تعالي لي بقى فقعدتي بقى في الاوتيل وكده، هنمشي من هنا ونقعد على رواقه نعمل لقاء اللي احنا عايزينه. بقيت مش مصدقه، أخذت المخرج والاستاف والجرينة عارفة والكاميرات كلها ورايا، الناس كلها بتطاردني، سوير شلبي جابت الموافقة ازاي؟ هي ازاي يعني؟ اشمعنى؟ مش قادرة أقولك يعني ازاي بس. فالحمد لله دخلنا بقى وقعدنا وعملنا حوار جميل. ولو أقولك ان انا اياميها اتحاربت في الحوار ده عشان ما يتزعش، والله العظيم من قبل من يعني؟ ده هو شرف وواجهه كبيره ومشرفه ومحسوبه للتلفزيون المصري اهو بقى. يعني اعتقد ان يعني وقتها لم يكن هناك منافسين لشاشه التلفزيون المصري. يعني بصي كان في حرب برضو، احنا على انا اتحاربت كتير قوي قوي قوي. احنا ما طلعناش من فراغ، احنا تعبنا، احنا شقينا، احنا اشتغلنا بجد. عارفة أنا لو كنت مثلا وقتي، أنا يمكن 50% من وقتي كنت بصد حرب و50% كنت بشتغل عشان أحارب بالشغل، أحارب بالشغل الحلو. يعني كل ما أعمل شغل حلو أو حاجة كده فزعة خلاص هي ده اللي برد بيه. يعني هقولك على حاجة، أنا مثلا مرة في زلزال 92 مصر كلها كانت في فزعة والناس كلها كانت في فزع، حصل الأول مرة يحصل زلزال وبيوت تقع وتتهد والناس سابت بيوتها ومشي. فاستضفت الأستاذ الدكتور ميلاد حنة وهو خبير في الهندسة الإنشائية، وكده مني لنفسي حتى أدور على حاجة تطمن الناس. بصي هو أنا كنت دايما أدور على حاجة اللي تسعد الناس أو تطمن الناس أو في وقت الزنقة تفيد الناس أو خبطة إعلامية تسعد الناس. فدورت مين؟ لقيت الدكتور ميلاد حنة. قلت إيه؟ كلمته ورحت له بيته بالكاميرا وعملنا حلقة معاه تحفة، وقعد يتكلم عن الفرق بين الشقوق والشروخ في الحيطان، الحيطة اللي فيها شرخ غير الحيطة اللي فيها شق غير الكاميرا. أنت طمنت الناس فعلياً. بصي الحلقة دي كانت بمثابة إنقاذ لمصر والله العظيم، من الحالة النفسية اللي كانوا عايشين، لدرجة إن المسؤولين كان ساعتها الحلقة كان معادها تتذاع يوم الأربع، وإحنا كنا مثلا يوم سبت. في أيامها المسؤولين كانوا بيدوروا على أي شيء يتعامل يطمن الناس، ناس سابت بيوتها وناس في الشارع وناس راحت عند تسكن عند ناس تانية وعند أهليها وعند، وخافوا ورعب وفزع ونزلوا من بيوتهم اللي يعني اللي هي معرضة لل. فالمسؤولين قعدوا يدوروا وقالوا لهم ده سوير شلبي عاملة حلقة مع دكتور ميلاد حنة عن الزلزال والشروخ والشقوق والحاجات دي. يعني الناس اللي مش قادرة تطلع بيوتها انتي طلعتيها مطمئن. فأنا قاعدة في البيت لقيت الحلقة بتتذاع دردشة، ده كان برنامج دردشة. قال لها ده مش معاد الحلقة اتذاعت من هنا وحصلت طمأنينة غير عادية عند الناس، وابتدوا الناس ترجع بيوتها، اللي راحوا أوتيلات واللي راحوا يسكنوا عند أهليهم واللي راحوا معرفش فين واللي راحوا فين ابتدوا يرجعوا تاني وابتدوا يطمئنوا. فبرضو ده دور الإعلام يعني، ده دور الإعلام انك انت بتقدمي شيء مفيد يعني في انقاذ حياة بشر مثلا. انت عارفة اياميها انا عملت حوار مع مين بقى في الايام دي؟ مع اكسم اللي كان قاعد 9 ايام تحت الانقاض.